ولا انت غيم في السماء ولا ني الميت ضما قلبك اذا ما ضمني غيره قلوب تضمني بفارقك وانا ابتسم ما شلت همك طماما ما همك في يوم اللقاء ليه الفراق يهمني ولا انت من في السماء من بعد الضمان ونجابك الطريق بقول